بسم الله الرحمن الرحيم. كأنك لم تسمع بأخبر من مضى ولم تر في الباقين ما يصنع الدهر. الباب في الجنة مش هيتفتح لك الا لو باب قلبك اصلا اتفتح لحب الله. اطرق الباب. لما تحسن وقوفك بين يدي الله في الدنيا في الصلاة في يوم القيامة يوم يكشف عن ساق اللي يحصل المنافقون والكافرون ما يقدروش يسجدوا لله ابدا. اسمهم يبقى طبقة واحدة عبد الله ميتسمى المؤمن الصادق عبد الله على طول في ساعتها ايه يخر ساجدا لله. ودي من علامات اهل الجنة يوم القيامة انهم يسجدون لله في ارض المحشر. تيجي يوم القيامة تلاقي ابواب الجنة مفتحة بالعزيز. افتح باب قلبك اتفتح لك باب الجنة. افتح باب المحبة لله اتفتح لك باب الجنة. ان المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام امنين. ونزعنا ما في صدورهم إخوانا على سرر متقابلين. إن في الجنة لشجرة يسير الراكب اللي هيركب الجواب المضمر السريع. يبقى واحد راكب جواب مضمر سريع ومئة سنة لا يقطع. لو أن ما يقل ظفر مما في الجنة بدا لو حتى قد كده في الجنة ظهر لتزخرفت له ما بين خواطق السماوات والأرض. انا مش عايز ان الدنيا تخليك انت الجنة. الجنة دي لو اصبحت قضيتك لو بقيت متأثر بذكر الجنة والله العظيم حياتك كلها هتبغي. هتلاقي نفسك مش ندمان على اي حاجة فاتتك من الدنيا ولا فرحان باي حاجة جاتلك من الدنيا. جاتلك عربية الحمد لله نستعملها في طاعة ربنا. راحت العربية مفيش مشكلة الحمد لله انا لله وانا راجعون. جات مشيت دي محصلة. هتلاقي نفسك بدل ما انت بتحزن على الدنيا تحزن على المرتب اللي ضاع منك او تحزن على الوظيفة اللي فاتتك او الزوجة اللي كان نفسك تتجوزها او لا هتلاقي الدنيا بغارب بالنسبة لك. هتلاقي نفسك حزين جدا ليه فاتني امبارح قيام الليل اي متنكي ومغموم ومتضايق. ايه زعلان ليه اصل فاتني صلاة الفجر اول امبارح. زعلان ليه اصل انا فاتني تكبيرة الاحرام النهارده. زعلان ليه اصل انا فاتني محاضرة قيمة جدا. زعلانة ليه اصل انا ما لبستش حجاب الا النهارده كان نفسي البسه من 10 سنين. تلاقي نفسك ايه حزنان على العمر ايه اللي فات. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فيا معرضا إلى من أعرض يا مشغولا بغير من تعور وكيف أشغل قلبي عن محبتك بغير ذكركم يا كل أشرار. الطارق للإنتاج والتوزيع تقدم أطرق الباب لفضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار. والآن مع فضيلة الشيخ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي. مرحبا بكم في هذه الليلة الميمونة المباركة وفي هذا اليوم الميمون المبارك. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى صلى الله عليه وسلم إنه ولي ذلك والقادر عليه. حيا جماعة لو فاكرين لو نرجع بالذاكرة كده لمدة شهر فات كده أو أكثر لما كنا بندي درس بعنوان هجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت إن في يوم من الأيام وده كان بداية الدرس لفت نظري زحام شديد جدا قدام احدى السفارات كان ايه السبب؟ ان احدى الدول فتحت باب الهجرة الى هذه الدولة، صح ولا لا؟ الشيء اللي لفت نظر الواحد في هذه المسألة مش كثرة الاعداد وبس، لا، ان عيون الناس كانت شاخصة ومتجهة لشيء معين اللي هو باب السفارة. فاهم ازاي؟ الكل بيسأل نفسه متى يفتح الباب؟ الناس واقفة عمالة تخبط، اللي واقف من 7 الصبح واللي واقف من بعد الفجر، والسفارة ما فتحتش بابها الا الساعة 10، واقفين 3 ساعات 4 ساعات، الكل بيخبط نفسه يفتح. امتى تفتح؟ واقف على اعصابه يعني، سبحان الله. مع ان لو فتح الباب غاية ما هنالك ان هو هيمتحنوه، اما ان يقبل واما ان يرفض، ولو قبل واخد بالك وسافر هيشتغل، اما ان ينجح واما ان يفشل، ولو نجح هيقعد 10 سنين 20 سنة هيرجع، ويعني ما شفناش حد سافر ورجع من غير امراض، ربنا يشفي جميع مرضى المسلمين، هيرجع معاه كمية امراض قد كده وشوية فلوس برضه قد كده، هيبني بيت ويجيب عربية، ويا ترى هيسكن البيت ولا مش هيلحق؟ الله اعلم. انسى الموضوع ده خالص، وانسى موضوع الباب ده، وافتكر نفسك وانت واقف على باب الجنة بتسأل نفسك متى يفتح الباب. ولن يفتح الباب الا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، هو النبي اللي يفتح الباب، محدش غيره يفتح. والحديث رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: انا اول الناس شفاعة يوم القيامة، اي ان اول من يشفع في فتح باب الجنة. يوضح ذلك رواية الترمذي بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: انا اول من يأخذ بحلق ابواب الايه الجنة، هتبالك، فاقعقعها، خبط عليها كده، فاهم ازاي؟ فيقول خازن الجنة من؟ مين اللي بره؟ فيقول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فيقول خازن الجنة: لك أمرت لا أفتح الجنة لأحد قبلك يا رسول الله. تعالوا نشوف يا جماعة إزاي نترك الباب، وإزاي يفتح الباب، ومتى يفتح الباب. شوف قد إيه النهاردة لو عرض عليك أي أمر من أمور الدنيا قالوا لك بس كل اللي مطلوب منك خبط والباب هيفتح وربنا هيكرمك. مسألة الجنة شوف مفتوحة أمام الناس من أكثر من 1400 سنة، لكن قل من يطرق على أبواب الجنة إلا ما رحم الله عز وجل. عشان كده عايزين نستحضر مشهد جميل جدا، بس بعد ما صلى على حبيبه صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر يا جماعة، النبي عليه السلام، ودي كان أول لقاء بين معسكر التوحيد وبين معسكر الشرك، أول لقاء بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين. فالنبي عليه السلام حب يحفز الصحابة، طبعا لسه الأنصار مبايعين النبي عليه السلام مثلا من سنتين بيعة العقبة الثانية، والمسألة يعني ايه لسه جديدة بالنسبة لهم. فبدأ النبي عليه السلام ايه يحفزهم، فقال: والذي نفسي بيدي لا يقاتلهم اليوم رجل منكم فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر الا ادخله الله الجنة. المسألة برضه لسه ايه مش واصلة قوي، واخد بالك؟ هما يعني فجأة كده بتقول واحد ما فيش ما بينك وبين انك تخش الجنة غير انك تخش تقاتل فتقتل، فهو مش مستوعب المسألة برضه لسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم، قال للصحابة: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. خد بالك مين اللي كان واقف جنبه؟ طبعا كلكم عارفين القصة، أنا مش بصدد حكاية القصة دي، لكن بصدد إن أنا أخش الدرس ده من منطلق القصة دي. فقام شاب فتي صغير اسمه عمير ابن الحمام رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، فقعد يكلم نفسه بس إيه بصوت عالي. تعرف لما أنت تقول لي كلمة فتعجبني، تقول لي مثلا إيه إيه رأيك بقى لما أعزمك على كيلو كباب، فأنا قاعد جنبك أقول لك كيلو كباب، واخد بالك؟ اه، فاهم ازاي؟ تحس ايه؟ عمال بكلم نفسي بس صوت عالي، انا مش واخد بالي انت سامعني اصلا، فاهم ازاي؟ اهو عمير بقى عمل كده رضي الله عن الله، فقال: جنة عرضها السماوات والارض، دخن دخن، يا سلام يا ريت. فالنبي عليه السلام ايه؟ لقطها منه، فقال له: ما حملك على قولك دخن دخن؟ ايه اللي خلاك تقول الكلمة دي؟ فقال: لا شيء يا رسول الله سوى اني، خد بالك بقى من تفاعل الارض مع السماء، دي الحتة اللي عايزك تركز عليها في كل الدروس، حتة ان الارض كانت موصولة بالسماء في عهد النبي عليه السلام بشكل يعني يدهش العقل. فالنبي عليه السلام ايه لما سمعوا بيقول له ايه: ما حملك على قولك دخن دخن؟ قال: لا شيء يا رسول الله سوى اني ارجو ان اكون من اهلها، من اهل ايه؟ الجنة، ربنا يجمعنا وإياكم في الجنة. فقال النبي في لحظتها، ما فكرش ما استناش، لا، عقبال ما عمير بن الحمام بيقول له لا شيء يا رسول الله سوى أني أرجو أن أكون من أهلها، في خلال الجملة دي وهي بتتقال كان جبريل نزل من فوق 7 سماوات وقال للنبي قل له أنت من أهلها، واضح كده؟ طيب، فقال أنت من أهلها. طبعا أنت عارف النبي ما يقولش حاجة من عنده، فاهم ازاي؟ إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. فقال أنت من أهلها. عمير بن حمام يعمل يا جماعة؟ خلاص كده الباب هيتفتح، خبط يا عمير وخش، ماشي الجنة قدامك ايه، ما عليك ان انت ايه تترك الباب، واخد بالك؟ عمير عمل ايه رضي الله عنه وارضاه؟ في ساعتها عايز يجاهد ومعاه شوية تمر بسيطة جدا جدا، فرح مطلع تمريتين او ثلاثة وكل تمرة او تمريتين. وقال بعد ما بص بقى التمرات قال لئن انا حييته لو لسه هعيش حتى اكل تلك التمرات انها لحياة طويلة. ياه وراح رمي شوية التمر ودخل فقاتل فقتل فترك الباب فدخل الجنة بايه بوعد صادق صلى الله عليه وسلم. شوف المسألة عاملة ازاي يا جماعة. حديث واحد تفاعل معاه هي دي المسألة. انت بتسمع كتير عن الجنة وبتسمع كتير عن النار انما التفاعل المشكلة مش في العلم المشكلة في العمل. المشكلة فين؟ في العمل. لذلك احنا في نقطة الموقف بتاع سيدنا عمير بن حمام عايزين نقف وقفتين جمال جدا بس بعد نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. الوقفة الأولى يا جماعة عايزين نقف مع قول النبي عليه السلام جنة عرضها السماوات والأرض. والوقفة الثانية لأن أنا حييت حتى آكل تلك التمرات إنها إيه؟ لحياة الدنيا. الوقفتين دول هم مدار الدرس كله. واخد بالك؟ أول وقفة قول النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى جنة جنة عرضها السماوات والأرض. خد بالك الطول بيبقى أطول من العرض. واخد بالك؟ الطول في الغالب بيبقى أكتر من العرض. عرض الجنة بس فقط عرضها السماوات والأرض. طب السماوات والأرض دي قد إيه؟ طبعا لا يستطيع عقل بشر أيا كان مهما أوتي من الذكاء ومن الفطنة ومن العلم إن هو يدرك بس يعني حجم سماء واحدة مش السبعة. طيب خد بالك من حاجة، إحنا عايشين فين؟ على الأرض. الأرض دي كوكب، أنا أقول لك بس حسبة بسيطة كده صغيرة كده، الأرض دي كوكب من كواكب المجموعة الشمسية اللي إحنا عايشين فيها دي. المجموعة الشمسية ديت الشمس بتاعتها، الشمس اللي بنشوفها كل يوم دي، قد الأرض اللي إحنا فيها ديت أو اللي إحنا عليها ديت 1,400,000 مرة. الشمس دي ودي أصغر شمس على فكرة، فاهم إزاي؟ قد الأرض دي 1,400,000 مرة. والشمس ديت في مجموعة شمسية اللي هي حواليها بقى الأرض وعطارد وزحل والمريخ والكلام ده كله، دي مجموعة شمسية. المجموعة الشمسية ديت عبارة عن مجموعة شمسية من ضمن 400,000,000,000 مجموعة شمسية في مجرة واحدة اسمها درب اللبانة. واضح كده؟ يبقى الأرض في المجموعة الشمسية، المجموعة الشمسية دي عبارة عن مجموعة واحدة من ضمن 400,000,000,000 مجموعة في مجرة واحدة اسمها ايه؟ درب اللبانة. ودرب اللبانة ديت مجرة من ضمن 200,000,000,000 مجرة في الكون. واضح كده؟ شوف بس عشان تعرف بس ايه؟ يعني مدى عظمة ايه؟ هذا الكون، يعني وتعرف مدى عظمة الخالق سبحانه وتعالى من صنع الله عز وجل. طيب، خد بالك معايا بقى. المجموعات الشمسية دي يا جماعة، المجموعة الشمسية الموجودة ديت، لو احنا ضربنا بقى الرقم الأولاني في الرقم الثاني اللي هو ايه؟ اللي هو 400,000,000,000 مجموعة شمسية في 200,000,000,000 مجرة، يطلع كام؟ يطلع رقم 8 وقدامه 22 صفر. يعني كام؟ 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, القيامة خد من الجنة جزء يوازي المجموعة الشمسية كلها، يبقى قليل صح ولا بالنسبة لكل ده؟ والمجموعات الشمسية ديت لو كل مكان في الجنة قد المجموعة الشمسية وكل واحد فينا خد مكان بالمنظر ده، هيفيض اماكن كتيرة جدا في الجنة، لان الاعداد ديت اكتر من اعداد البشر من لدن ادم الى قيام الساعة. المسألة واضحة ولا واعدة تاني؟ واضحة كده؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام وضح لك الحتة دي في حديث جميل قوي، حديث رواه البخاري ومسلم. قال لك ايه؟ النبي وضح ان يوم القيامة النار نفسها هتمتلئ، انما الجنة ربنا هيخلق لها خلقا زيادة عشان يخش الجنة. يعني يوم القيامة ربنا هيخلق خلق مخصوص عشان يخش الجنة. تخيل حاجة كده، حديث البخاري ومسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: تحاجت الجنة والنار، إلى آخر الحديث. فآخر الحديث بيقول: فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع الله جل وعلا قدمه عليها، يضع قدمه على النار، فتقول النار قط قط، فهناك تمتلئ وينزوي بعضها إلى بعض. كده خلصت إيه مسألة النار خلاص. طيب، وأما الجنة، خد بالك من نص الحديث، فإن الله ينشئ لها خلقا آخر. يعني الناس اللي دخلوا الجنة دخلوا جنة لسه في أماكن كتيرة جدا في الجنة فاضية. اللي يحصل المولى عز وجل يخلق خلقا يخلقهم ويدخلهم جنة. شفت رحمة ربنا؟ ورحمتي وسعت كل شيء. في رواية جميلة جدا عند مسلم يا جماعة، يقول صلى الله عليه وسلم: ولا يزال في الجنة فضل، يعني أماكن فاضية كتيرة جدا، حتى ينشئ الله عز وجل لها خلقا يسكنهم فضل الجنة. واضح كده المسألة؟ طيب خد بالك بقى من حاجة، كل المجموعات الشمسية اللي احنا بنقول عليها دي كلها، اللي هي 8 قدامها 22 صفر، وكل المجرات دي كلها اللي احنا بنحكي عنها دي كلها، كل دي يا جماعة زينة السماء الدنيا، احنا لسه ما وصلناش للسماء الأولى. واضح كده؟ انا بس عايزك تعرف مدى عظمه الخالق سبحانه وتعالى. والله لو تعرف ربنا هتحبه، ولو تعرف قدر عظمه الله عز وجل لا يمكن تعصاه، ولو عصيت لازم تتوب. فاهم ازاي؟ سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا ليه وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. يبقى كل دوت احنا تحت اديم السماء، كل ده لسه ايه؟ دي زينة السماء الدنيا، لسه ما وصلناش لاول سماء، واخد بالك؟ فما ظنك بالسماوات السبع. ولذلك لما النبي قال ايه؟ قوموا الى جنة عرضها السماوات والارض. الصحابة فاهمين يعني ايه جنة عرضها السماوات والارض، لان النبي عيشهم في الجنة، النبي خلاهم ينتقلوا من علم اليقين الى عين اليقين، كانوا حاسين يعني ايه جنة. ولذلك سبحان الله المولى عز وجل في امور معينة عقلك ما يدركهاش، ما يستطيعش يوصلها ابدا. لما النبي بيكلمهم عن عرض الجنة وهم يعني خلاص مش مصدقين حاجة بالمنظر ده، فما ظنك لو كلمهم عن طول الجنة. شوف قد ايه. ولذلك في اشياء كثيرة جدا يا جماعة المولى عز وجل لا يذكرها صراحة لان عقل البشر لا يستوعبها. اديك مثال بصلاة المصلي صلى الله عليه وسلم، المولى عز وجل يقول كما في الحديث القدسي اللي رواه البخاري ومسلم: اعددت لعبادي الصالحين في الجنة. ما قالش في الدنيا، الاعداد ما بيكونش في الدنيا والاكرام ما يكونش في الدنيا، الاكرام يكون فين؟ في الجنة. قال: اعددت لعبادي الصالحين في الجنة خبانا ما لا عين رأت. ماشي، حاجة ما شفتهاش بس ممكن اشوفها، ولا اذن سمعت برضو ما سمعتش لكن ممكن اسمع. لكن يقفل لك الباب في الثالثة يقول لك ايه؟ ولا خطر على قلب بشر، حتى قلبك ولا عقلك لا يمكن يخطر على باله الكلام ده كله. ولذلك ربنا لما بيخاطب عباده في مسألة الجزاء يا جماعة بيخاطبهم في مسألة الجزاء على ثلاث أنواع. أول نوع شيء أنت بتشوفه أو بتسمع عنه فيخاطبك به صراحة، يجي يتكلم على جانب يقول إيه؟ فيهما فاكهة ونخل ورمان. أنت شفت في الدنيا الفاكهة، شفت النخل، شفت الرمان. طبعا شتان شتان ما بين إيه؟ فاكهة ونخل ورمان الدنيا وبين فاكهة ونخل ورمان إيه؟ الجنة. كما قال ابن عباس: ليس هناك أي تشابه ما بينهم إلا إيه؟ الأسماء فقط. فاهم ازاي؟ انما في الجنه ده حاجه تانية خالص. فاهم ازاي؟ سبحان الله، ربنا يرزقنا اياكم الجنه يا رب. فيجي لما يكون انت شفت الحاجات دي في الدنيا ربنا يذكرها صراحه. طيب في حاجات تانية انت ممكن ما تكونش شفتها لكن تقدر تتخيلها فيذكرها لك على سبيل ايه؟ المثال. فاهم ازاي؟ يقول ايه؟ مثل الجنه، فاهم ازاي؟ التي وعد المتقون، فيها انهار من ماء غير آسن. حد فيكم حط ميه كده في كوبايه وسابها لمده اسبوع ولم تتغير؟ بتتغير صح ولا؟ وبتعمل طحالب وتبقى ريم وكده، بتبقى ريحتها صعبه جدا صح ولا؟ الميه في الجنه يا جماعه بتجري على سطح ايه؟ ارض الجنه، ليست في اخدود. انت عارف البحر بيبقى مشقوق تحت كده اخدود، فالميه بتجري فيه، لا دي الميه بتجري فوق سطح الارض، لا تدلق لا يمين ولا شمال، ولا تميل هنا ولا تميل، ولا تخرج عن الحيز بتاعها، ولا يجي فيها اي شائبه، ولا يتغير طعمها ولو مر عليها ملايين السنوات. قول لي بالله عليك في خمره في الدنيا لذة للشاربين؟ ده الواحد من دول لما يجي يشرب حسن بالله ربنا يعفو عن جميع عصاه المسلمين، اللي بيشرب خمره تقول له انت بتشربها بسرعه ليه؟ يقول لك ما استحملش، ده عامل زي ميه النار، ده يا دوب بيمسك الكاس يقوم على طول زرق على طول. فاهم ازاي؟ ومش قادر وعمال يكح وكده بيتقطع. انما في الجنه بقى لا، ده انت تقعد تمزمز بقى كده في الجنه ايه؟ واخد بالك؟ وتمخمخ بمزاجك. ليه؟ لذه للشاربين. فاهم ازاي؟ دي موجوده فين؟ في الجنه. وانهار من عسل مصفى. حد فيكم شاف عسل ابيض تحطه كده في الشارع كده وترميه على الارض يفضل مصفى؟ ما مش ممكن على ده، بيمر عشان يوصل لك في البرطمان بيمر بمراحل تنقية عجيبة جدا ودقيقة جدا عشان تقدر تستعملها، واخد بالك؟ فما ظنك بقى بالعسل في الجنة بيجري في غير اخدود على سطح ارض الجنة. فاهم ازاي؟ فلذلك ذكرها المولى عز وجل ايه؟ المثل. اخر نوع من الجزاء وهو ده الموضوع انا بقى اللي هو ايه؟ شيء انت لا شفته بعينيك ولا سمعته باذنيك ولا تستطيع ان تتخيلها. اللي يحصل بقى ايه؟ يسكت الحق جل وعلا عن ذكره لانك مش هتقدر ايه؟ تستوعبه. على سبيل المثال يقول جل وعلا عن اهل الجنه لما ربنا يكرمنا كده ونخش الجنه، وبدل ما انت قاعد بقى على الارض بقى كده هناك بقى تقعد ايه؟ زي الباشا بقى متكئين ايه؟ على الارائك. فاهم ازاي؟ قال جل وعلا: متكئين على فرش بطائنها من استبرق. خد بالك البطانه من ايه؟ من الاستبرق. انت عارف انت لما تيجي تنجد انتريه او تنجد مرتبه اي حاجه، فاهم ازاي؟ تعمل ايه؟ الراجل ما يجي يقول لك اعملها لك ايه من جوه؟ اي حاجه يا سيدي، دفته كستور خيش اي حاجه، انما من فوق لا، ظبط لي بقى المساله عشان ايه؟ عشان البرستيج، عشان لما يجي مثلا ضيوف ولا حاجه يلاقوا قطيفه، يلاقوا ستان، يلاقوا حاجه ايه؟ فاهم ازاي؟ انما من جوه اي حاجه، دي بطانه ما حدش شايفها. فربنا بيوصف لك هنا البطانه مش الزهاره، بيقول لك البطانه بتاعت الفرش اللي انت هتقعدوا عليها من ايه؟ من استبرق. الاستبرق ده يا جماعه ارق واجمل وادق واحلى انواع الحرير في الجنة. ايه ده؟ البطانة من اجمل انواع الحرير، امال الزهارة تبقى من ايه؟ سكت الحق جل وعلا، لان عقلك مش هيوصل له. وضحت؟ طيب ندي مثال تاني بس معنا اتفضل حبيبة صلى الله عليه وسلم. حديث جميل قوي رواه الطيالسي بسناد الحسن. النبي عليه السلام بيصلي بالصحابة في يوم، فهو راكع اما الركوع قال سمع الله لمن حمده. فواحد من الصحابة قال ذكر جديد خالص، هو ما سمعوش من النبي بس هو طلع منه كده عفوا، وحس ان هو غلط فعشان كده ما رضيش يعترف. قال ربنا ولك الحمد، وصوته عالي شويه، النبي سمعه عليه السلام. قال ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سيدك النبي عليه السلام بعد ما خلص صلاه راح مدور وبص الصحابه قال من قائل تلك المقاله؟ فقال بس اكيد انا ايه غلط اسكت احسن. فالنبي عليه السلام قال من قائل تلك المقاله؟ فقال اتوب الى الله يا رسول الله، هل اخطات؟ قال لا، ولكنك قلت مقاله عضلت بالملكين فلم يستطيع ان يكتبها فصعد بها الى الله جل وعلا، فقال يا ربنا عبدك فلان، ما هو كل حسنه بعشر امثالها مش عارفين يكتبوها ازاي، كما ينبغي لجلال وجهك، طب قد ايه؟ طب وعظيم سلطانك قد ايه؟ ما نعرفش، فاهم ازاي؟ سبحان الله. فقال ربنا عبدك فلان قال مقاله لم نستطع كيف نكتبها، فقال جل وعلا وهو اعلم وماذا قال عبدي؟ قال له قال يا ربي ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. المولى عز وجل ماذا قال؟ قال اكتباها كما قالها حتى يأتيني يوم القيامة فأجزيه بها. انتم ما تقدروش تعرفوا مدى عظمة جلال وجه الله ولا عظيم سلطان الملك سبحانه وتعالى. هتبالك المسألة ازاي؟ ما تقدرش، لا يمكن تتخيل، لا يمكن تتخيل ابدا. يعني المولى عز ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. ولذلك شوف سبحان الله من باب بس التقريب، من باب ايه؟ التقريب الافهام. شوف بقى عشان تتخيل طول الجنه، شوف النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايه؟ حديث رواه البخاري بيقول ايه؟ ان في الجنه 100 درجه. خد بالك من حاجه، الجنه ابوابها الثمانيه فين؟ فوق بعض. ادي اول باب واللي فوقيه والثالث وفوق بعض مش جنب بعض، فاهم ازاي؟ والنار ابوابها تحت بعض، فاهم ازاي؟ 7 ابواب تحت بعض والجنه ابوابها ايه؟ 8 فوق بعض. طيب فالنبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايه؟ ان في الجنه 100 درجه اعدها الله عز وجل ايه؟ للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين مسيره ايه؟ 100 عام. مسيره ايه؟ 100 عام. فاذا سالتم الله الجنه فاسالوه الفردوس الاعلى، زي ما قلنا في الحديث قبل كده، ليه؟ لاربع حاجات الثلاثه ما يهموناش، اولانيين اخر حاجه تهمناهم، فانه اوسط الجنه واعلى الجنه ومنه تفجر انهار الجنه، دي ما تشغلناش كتير، لكن اهم حاجه ايه؟ وصفه عرش الرحمن سبحانه وتعالى. طيب الشاهد من الحديث، خد بالك، ان في الجنه 100 درجه اعد الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين ايه؟ مسيره 100 عام، وخد بالك؟ طيب المسافه يا جماعه بين الارض اللي احنا فيها دي وبين ابعد كوكب او ابعد كوكب في ابعد مجره في الكون، المسافه دي طبعا اكيد اقل من المسافه بين السماء والارض، لان احنا قلنا كل دوت زينه السماء الدنيا، لسه ما وصلناش ايه؟ لاول سماء. طيب تخيل بقى ان الدرجه الواحده من الدرجات التي اعدها الله للمجاهدين مسيره 100 عام، وفي روايه كما بين السماء والارض، دي درجه واحده، والمجاهدين لهم كم درجه؟ 100 درجه، فاهم ازاي؟ يبقى طول الجنه قد ايه؟ حد ممكن يتخيل؟ حدش يقدر يتخيل. ولذلك النبي بقى عشان تعرف قدر الجنه قال لك كلمه حلوه، قال ايه؟ كما عند البخاري قال لقاب قوس في الجنة خير من الدنيا وما فيها. تعرف انت لو حتة صغيرة قد كده، وفي رواية لموضع قدم، شوف حط رجليك على الارض كده ويعمل حواليها ايه؟ خط كده، شوف الخط ده الموضع بتاع القدم بتاعتك ديت، لو قسته كقدر في الجنة، فاهم ازاي؟ افضل من الدنيا دي كلها بكل ما فيها من ذهب وفضة وعربيات شبح وعيون وفلل وقصور وكل المتاع ده كله، ما يساويش القدم بس ايه؟ في الجنة بفضل الله عز وجل. ويقول صلى الله عليه وسلم موضحا قد ايه ربنا سبحانه وتعالى بيختزل لك خير كبير قوي في الجنه، بس ايه؟ فاترك الباب، خبط بس الباب يتفتح. لو اتفتح، لو عرفت، خد بالك من حاجه، الباب في الجنه مش هيتفتح لك الا لو باب قلبك اصلا اتفتح لحب الله. خد بالك الامام ابن القيم بيقول لك في مساله الجزاء من جنس العمل، يقول لك ان للعبد بين يدي ربه عز وجل ايه؟ موقفان. ان ايه؟ العبد ايه؟ موقفين بين يدي ربه، موقف في الصلاه وموقف يوم القيامه. فان احسن العبد موقفه بين يدي الله في الصلاه، احسن الله موقفه بين يدي ايه؟ يوم القيامه. هتقف من ايدين ربنا في الصلاة هتحس كده بالمعاني بقى جميلة وانت بتصلي الله اكبر، لسه بقى بتقرأ الفاتحة تعمل زي الحمد لله رب العالمين، تستشعر بقى الحديث رواه مسلم لما ربنا ايه حمدني يا عبدي الرحمن الرحيم اثنى علي يا عبدي مالك يوم الدين مجدني يا عبدي اياك نعبد واياك نستعين، تبتدي بقى تستشعر وتحس بلذة الصلاة لما تحسن وقوفك بين يدي الله في الدنيا في الصلاة. يعني تيجي يوم القيامة يوم يكشف عن ساق ايه اللي يحصل، المنافقون والكافرون ما يقدروش يسجدوا لله ابدا، جسمهم يبقى طبقة واحدة ميبسة، اما المؤمن الصادق على طول في ساعتها ايه يخر ساجدا لله، ودي من علامات اهل الجنة يوم القيامة انهم يسجدون لله في ارض المحشر، هتلاقي دي علامة من علامات ان انت من اهل الجنة ان انت ايه تسجد لله عز وجل يوم القيامة. نفس الحكاية بقى خد بالك من حاجة، نفس الحكاية تيجي يوم القيامة لو قلبك انفتح في الدنيا لطاعة الله لاتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحبة الله لمحبة النبي عليه السلام لإيثار الله عز وجل على أي مخلوق، تيجي يوم القيامة تلاقي أبواب الجنة مفتحة لك. فضل العظيم افتح باب قلبك يتفتح لك باب الجنة، افتح باب المحبة لله يتفتح لك باب الجنة بفضل الله. يقول صلى الله عليه وسلم الحديث رواه البخاري ومسلم إن للمؤمن في الجنة لخيمة، خيمة يا جماعة خيمة شكلها إيه يا جماعة؟ من لؤلؤة واحدة. خد بالك ممكن الخيمة تبقى عبارة عن شوية لآلئ وملحومة ببعض، لا دي لؤلؤة واحدة مجوفة طولها 60 ميلا في السماء، وفي رواية البيهقي وعرضها 60 ميلا في السماء. تخيل المنظر 60 ميل يعني حوالي 90 كيلو متر ده بس لحد السقف، فاهم ازاي؟ تقول لي نعلق النجف ازاي ما تشغلش بالك يعني المسائل هناك متظبطة يعني خد بالك بلي ما فيش سلالم على قد ما فيش كل حاجة اللي انت عايزها. طول الخيمة يا جماعة 60 ميلا في السماء، تقول يعني كده هتبقى الدنيا برد، اقول لك والله ما تشغل نفسك هناك هتنبسط هتهيص في الجنة سبحان الله. طول الخيمة الواحدة يا جماعة، وكل مؤمن كده اي واحد مؤمن له خيمة من اللؤلؤة المجوفة طولها 60 ميلا في السماء وعرضها 60 ميلا في السماء. خد بالك بقى للمؤمن فيها اهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا. يا سلام تيجي بقى يقول لك بقى هيبقى قدام بيتك كمان في شجر، في شجر الشجرة الواحدة كما قلنا في الدرس الماضي تمشي في الظل بتاعها بس عشان تخرج من تحت الظل على رجليك، لا راكب جواز فرس مدمر يعني ايه ملوش بطن، تعرف الفرس اللي بيبقى ليه كرش يجي يجري ايه ماشي عمال ايه مفيش خالص يعني يدوب عمال بيسكع كده شوية ويقف ينهج وبعدين ينام شوية، انما الثاني بقى ده ما شاء الله ايه فتيه، فاهم ازاي؟ ملوش كرش. فالنبي عليه الصلاة والسلام ايه إن في الجنة لشجرة يسير الراكب اللي هيركب الجواد المدمر السريع، يبقى واحد راكب جواد مدمر سريع وضحت كده؟ طيب إيه اللي يحصل؟ 100 سنة لا يقطعها. يا سلام خد بالك بقى الحديث اللي جاي ده بقى حاجة إعجاز، بس صلى على حبيبه صلى الله عليه وسلم حديث رواه أحمد والترمذي في سند صحيح، النبي عليه الصلاة والسلام لو أن ما يقل ظفر شوف دي حاجة قد كده فاهم ازاي؟ مما في الجنة بدا لو حتى قد كده في الجنة ظهرت ليكم خد بالك بقى ايه اللي يحصل؟ لتزخرفت له ما بين خوافق السماوات والارض. يا نهار ابيض امال اللي عايش في الجنة يحصل له يا جماعة؟ انا بقول لك شيء ما يخطرش على عقل بشر، بيقول لك لو حتى قد كده، ده النبي اللي بيقول مش انا، بيقول لك لو حتى قد كده ظهرت من الجنة وظهرت لنا واحنا شفناها اللي يحصل؟ لتزخرفت له ايه؟ ما بين خوافق السماوات والارض. طيب ولو ان رجلا من اهل الجنة اطلع، لو واحد من اهل الجنه كده راح منزلنا ايه مش دماغه لا الاساور بتاعته، عارف الاساور دي؟ شوف دي اهل الاساور بس. قال ولو ان رجلا من اهل الجنه اطلع فبدا اساوره اللي يحصل؟ لطمس ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم. صلى على حبيبك صلى على يا خبر ابيض ده الاساور بتاعتك انت في الجنه لو انت بس يعني حبيت تحنسنا كده وطلعت لنا الاساور كده من السماء، الاسوره دي بس تطمس ضوء الشمس، الشمس اللي قد الارض 1,400,000 مرة الاسورة بتاعتك تتمصر؟ تتمصر. يا سلام لا ده بص بقى في رواية البخاري بقى ده اهدأ لي يا اخواتنا بقى انما عسام بيقول ايه؟ بيقول ولو ان امرأة من اهل الجنة، لو واحدة بقى من اهل الجنة عشان ميقولش رجالة بس، ده اطلعت الى اهل الارض خد بالك لأضاءت ما بينها يعني لأضاءت ما بين السماوات والارض ولملأته ريحا، تلاقي الدنيا كلها كده تعطلت بالاطلاع بس ايه من واحدة ايه من اهل الجنة. يا سلام وممكن يبقى عندك في الجنة كم زوجة من الصنف ده؟ 72 واحدة. أقول أنت هناك هتغيص يعني هتنبسط في الدنيا دنيا دنيا فاهم ازاي؟ وربنا يكرمنا إن شاء الله تبقى برضه جنة إن شاء الله. إنما الفرحة كلها واللذة كلها والنعيم كله مش هيكون إلا في الجنة. النعيم الكامل اللي ما فيهوش اي تعب بقى، ما فيهوش مشقه، ما فيش بقى يعني ما بقاش قاعد عمال بتمتع في الدنيا وانا خايف اموت، وانا خايف اعيا، وانا خايف في اجمالي، خايف حبايبي يموتوا، خايف انا يعني. لا، في الجنه بقى النعيم الكامل، ربنا يرزقنا اياكم الجنه يا رب. يبقى دي الوقفه الاولى، يبقى جنه عرضها ايه؟ السماوات والارض. الوقفه الثانيه بقى ان عمير بن الحمام بمجرد ما اتيحت له الفرصه يا جماعه ان هو يطرق الباب، ايه اللي حصل؟ طرق الباب، واخد بالك؟ وذلك عنوان المحاضره الليله ايه؟ اترك الباب. تقول انت لسه فاكر؟ واخد بالك؟ يعني محاضره الليله اسمها ايه؟ اترك الباب. لازم تخبط عشان الباب يتفتح بفضل الله سبحانه وتعالى. لذلك ربنا بيقول لنا يا جماعه من مئات السنين قال جل وعلا: وسارعوا الى مغفره من ربكم، خد بالك بقى، وجنه عرضها السماوات والارض. يا سلام، انا مش عايز ان الدنيا تخليك تنسى الجنه. الجنه دي لو اصبحت قضيتك، لو بقيت متاثر بذكر الجنه، والله العظيم حياتك كلها هتتغير. هتلاقي نفسك مش ندمان على اي حاجه فاتتك من الدنيا، ولا فرحان باي حاجه جات لك من الدنيا. جات لك عربيه الحمد لله، نستعملها في طاعه ربنا. راحت العربيه مفيش مشكله، الحمد لله، انا لله وانا اليه راجعون. جت مشيت، دي محصله. دي يقول عمر بن الخطاب: والله ما ابالي ايهما ركبت، مطيه الفقر او مطيه الغنى، ان كان فقرا فصبر واجر، وان كان غنى فشكر واجر. هتلاقي نفسك بدل ما انت بتحزن على الدنيا، تحزن على المرتب اللي ضاع منك، او تحزن على الوظيفه اللي فاتتك، او الزوجه اللي كان نفسك تتجوزها، او لا، هتلاقي الدنيا اتغيرت بالنسبه لك. هتلاقي نفسك حزين جدا، ليه؟ فاتني امبارح قيام الليل، اي متنكد ومغموم ومتضايق. ايه زعلان ليه؟ اصل فاتني صلاه الفجر اول امبارح. زعلان ليه؟ اصل انا فاتني تكبيره الاحرام النهارده. زعلان ليه؟ اصل انا فاتني محاضره قيمه جدا. زعلانة ليه؟ اصل انا ما لبستش حلاق الا النهارده، كان نفسي البسه من 10 سنوات. تلاقي نفسك ايه؟ حزنان على العمر ايه؟ اللي فات. واكتر حاجه تحزن البني ادم يا جماعه والله هي العمر اللي مضى في غير طاعه الله. خد بالك، الفلوس تتعوض، والصحه تتعوض، والاولاد يتعوضوا، والزوجه تتعوض، كل حاجه تتعوض الا العمر. العمر اللي فات حد يعرف يعوضه؟ ممكن تعوضه بس بشكل برضه يعني لو كان برضه ايه؟ استعملته من الاول في طاعه ربنا كان يبقى احسن. اللي انت تعمل ايه؟ ان انت تضاعف جهدك في طاعه الله، وايه؟ وتبدي الحزن على ما مضى فيشغل الله كسرك. زي ما حصل مع بعض الصحابه. بعض الصحابه الاخيار اللي اسلموا في عام الفتح، دول كانوا بيعادوا النبي كام سنه يا جماعه؟ 21 سنه. ورغم ذلك بعد ما اسلموا بقى حاجه ثانيه خالص. سيدنا ابو هريره اسلم بعد كام سنه؟ سيدنا ابو هريره اسلم في عام 7 هجريه. قعد مع النبي 4 سنوات، 7 و8 و9 و10. شوف قد ايه؟ 7 هجريه، شوف يعني اسلم بعد كام سنه؟ بعد 20 سنه. 20 سنه من البعثه، ورغم ذلك بقى مين؟ بقى ابو هريره رضي الله عنه وارضاه. خدت بالك؟ طيب، انت زي ما قلت لك، لو انك انت فعلا مساله الجنه دي اصبحت يقين، يعني وصلت من علم اليقين الى عين اليقين، حسيت ان انت شايف الجنه قدام عينيك، هتلاقي سلوكياتك اتغيرت، اخلاقك اتغيرت، معاملاتك اتغيرت، هتلاقي عباداتك اتغيرت، هتلاقي نفسك على طول ايه؟ كما قال احد السلف الصالح: ما رايت مثل النار نام هاربها، وما رايت مثل الجنه نام طالبها. معقوله واحد يطلب الجنه وينام؟ معقوله واحد عايز ينجو من النار وينام؟ يا سلام. ولذلك كان اويس القرني رحمه الله رحمه الله من خير التابعين، كان يقول: والله لاعبدن الله في الارض كما تعبده الملائكه في السماء. شوف الكلام الحلو، همه عامله ازاي؟ بيقول والله، وربنا وصفهم قال ايه يا جماعه؟ لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولذلك الامام ابن القيم كان ليه كلمه جميله قوي، بيقول ايه؟ فاذا اراد الله بعبد خيرا، خد بالك، فجر في قلبه عينين. عينين كده ايه؟ عارف انت لما بتكتشف دير ميه؟ لا، هتكتشف عينين في قلبك، ربنا هو اللي هيفجرهم في قلبك. فجر في قلبه ايه؟ يعني فتح في ايه؟ قلبه ايه؟ عينين، عينا يرى بها الجنه وعينا يرى بها ايه؟ النار. اول ما يجي يعمل اي حاجه او يقول اي كلمه او يتصرف اي تصرف، يعرضه على الجنه وعلى النار. الكلمه دي تدخل الجنه؟ خلاص نقولها. تدخل النار؟ بلاش منها. العمل ده يدخل الجنه؟ نعمله. يدخل النار؟ بلاش منها. خدت بالك؟ سبحان الله. لدرجه يا جماعه ان بعض الصحابه وصل بهم اليقين الى انه شم ريحه الجنه بالفعل، شمها وهو عايش في الدنيا. تخيل حاجه كده؟ حصل والله. حديث رواه البخاري ومسلم. سيدنا انس بن مالك بيتكلم عن عمه اللي هو انس بن النضر، بيقول ايه؟ بيقول: تغيب عمي انس بن النضر عن غزوه بدر لمرض شديد نزل به. كان مريض ومعذور امام الله سبحانه وتعالى، لكن حزين. والنفوس الابيه تابى الا ان تكون في معالي الامور، وقيمه المرء ما يحسن، كما قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه. فسيدنا انس بن النضر قال ايه؟ لئن انا بقيت او لئن انا حييت فهم زي حتى اشهد مشهدا اخر لا يرين الله مني ما اصنع. يا رب لو عايشتني لحد ما اشوف غزوة تانية هتشوف انا هعمل يا رب. شوف ايه اللي حصل. مرت سنة وجات غزوة ايه؟ وجات غزوة احد. دخل انس بن نضر يا جماعة الحديث رواه البخاري ومسلم فقاتل قتالا شديدا فما عرفوه بعد انتهاء الغزوة وما عرفته الا اخته. ليه؟ لان كان به اكتر من 80 ضربة ما بين ضربة بسيف او طعنة برمح او رمية بسهم. فكل معالم جسمه اتشوهت. ما فضلش ايه غير علامة معروفة في صباع من اصابعه عرفتها مين اخته. قالت هو ده انس بن نضر. فنزل جبريل عليه السلام. شوف التفاعل ده. فهم ازاي؟ فنزل جبريل عليه السلام من المؤمنين ايه؟ رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما ردلوا ايه؟ تبديل. خد بالك. في رواية تانية ايضا في الصحيح ان انس بن نضر لما شاع خبر مقتل النبي صلى الله عليه وسلم ما هو طلعوا شاع ايه؟ المشكلة ان ايه؟ ان النبي قتل فين؟ في يوم احد. فهم ازاي؟ فايه اللي حصل من الصحابة؟ حصل لهم شيء من الفتور. النبي اتقتل خلاص بقى. رموا السلاح وقعدوا على جنب. مين معد عليهم؟ انس بن نضر. قال لهم ماذا تصنعون؟ تعملوا كده ليه؟ قالوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلقى الكلام متناقض مع نفسه. الله. طب لما النبي اتقتل انتوا عايزين تعيشوا ليه؟ قال فلئن كان النبي قد مات فما تصنعون بالحياة من بعد رسول الله؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله لو انتوا بتحبوه صحيح. فقام انس بن نضر وشهر سيفه ومشي وقال اللهم اني اعتذر اليك مما صنع هؤلاء. يعني مين؟ الصحابه. وابرأ اليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين. مين اللي قبله في اللحظه دي يا جماعه؟ سعد بن معاذ الذي اهتز عرش الرحمن لموته. يا سلام. شوف جيل غريب يا واخي. جيل حاجه سبحان الله. تلاقي نفسك عايش كده تخيل عايش في منطقه صغيره لا تتعدى مثلا يعني 5-6 شوارع في مدينه مصر او مصر الجديده. وتلاقي نفسك جارك اللي ساكن جنبك ده عرش الرحمن اهتز الموت. واللي جنبه الجنه كانت مشتاقه له. واللي في الناحيه الثانيه تلاقي مثلا النبي عليه الصلاه والسلام سمع وهو بيسمع بيقرا القران في الجنه اللي هو حارثه بن نعمان. واللي بعديه مش عارف النبي قال له ينادى عليك يوم القيامه من ابواب الجنه الثمانيه. واللي هنا يعني حاجه ما شاء الله. فاهم ازاي؟ سبحان الله. فلقياه سعد بن معاذ. فقال انس بن النضر لسعد بن معاذ يا سعد واه لريح الجنه. يا انا شامم ريحه الجنه. ايه الريحه الجميله دي؟ واه لريح الجنه. والله يا سعد اني لاجد ريح الجنه دون احد. خد بالك من المشهد. الناس كلها جاريه بتجري على فين؟ على بره. وانس بن النضر الوحيد اللي بيجري على فين؟ على جوه. ليه؟ بيجري ورا ريحه الجنه اللي هو شاممها. حاسس بالمعنى ده؟ فاهم ازاي؟ كله بيجري على بره هو بيجري على جوه. فدخل فقاتل فقتل فنزل قول الله عز وجل من المؤمنين ايه؟ رجال. في حد تاني في غزوه احد بالتحديد شم ريحه الجنه؟ ها؟ في حد تاني؟ لا في ستة قصاعات. سعد بن الربيع. سعد بن الربيع الحديث رواه الحاكم بسند صحيح. النبي عليه الصلاه والسلام شوف بقى حب النبي للصحابه. النبي يا جماعه في غزوه احد ايه اللي حصل؟ النبي عملوا له زي كمين كده زي حفره وحطوا له عليها اعشاب عشان ما ياخدش باله. سقط النبي فيه على فكره. وانكسرت رباعيه النبي سنانه كسرت وشج جبين النبي ونزف الدم الشريف من على وجهه. خد بالك. واغشي على النبي وحمله طلحه بن عبيد الله. كل ده حصل له. وفوق ده كله عمه وحبيبه واحب الناس اليه حمزه بن عبد المطلب قتل ومثل به ورغم ذلك النبي ما بينساش حد ابدا. يا سلام. شوف يا اخي محبه النبي للصحابه. تعرف انت تحب النبي زي ما النبي كان بيحب الصحابه رضي الله يعني سبحان الله. النبي في عز المآسي دي كلها يا جماعه والهزيمه التي حدثت للمسلمين و70 واحد من خيرة الصحابه يتقتلوا ورغم ذلك بيدور على زيد بن ثابت يقول له شوف لسعد بن ربيع فين؟ سعد بن ربيع؟ طب وايه اللي شغلك يا رسول الله سعد بن ربيع؟ بس دور عليه. سبحان الله. سعد بن ربيع كان ليه موقف شهامه يعني مع ايه؟ مع عبد الرحمن بن عوف. فالنبي كان معجب بيه جدا. فقال التمس لي سعد بن ربيع فاذا وجدت فاقرئه مني السلام كله رسول الله يقول كيف تجدك؟ يعني كيف حالك؟ راح له مين؟ زيد بن ثابت لقاه في الرمق الاخير. يا سلام. شوف الحوار الجميل ده. قال يا سعد ان رسول الله يقرئك السلام. يا سلام. حط نفسك بقى مكان بقى سيدنا سعد بن ربيع والنبي باعت لك السلام مخصوص مع واحد صحابي. يقول لك النبي بيسلم عليك عليه الصلاه والسلام. فقال ان رسول الله يقرئك السلام ويقول كيف تجدك؟ يعني كيف حالك؟ فقال سعد بن ربيع وهو في اخر رمق قال وعلى رسول الله السلام. قل له يا رسول الله اني والله لاجد ريح الجنة. يا سلام. شوف الكلام الغالي. اني لاجد ايه؟ ريح الجنة. مش كده وبس. لا خدوا بالكم. وقل لقومي الانصار لا عذر لكم عند ربكم ان يخلص الى رسول الله مكروه وفيكم عين تطرف. اوعى حد يوصل اي اذى للنبي وفيكم عين كده لسه بتطرف. لو في اخر رمق في حياتكم دفعوا عن النبي عليه السلام. ومات سعد بن ربيع بعد ان شم رائحة الجنة رضي الله عنه وعن الصحابة اجمعين. هنا بقى تفهم ايه اللي خلى حرام ابن ملحان. حرام ابن ملحان الحديث رواه البخاري في حادثة بئر معونة، كان من ضمن اللي اتقتلوا في حادثة بئر معونة، كان اتقتل قتلة غريبة جدا. واحد دخل برمح كبير، رمح كبير دخل به في ظهر حرام، دخل من ظهره طلع من صدره. لما طلع الرمح من صدره يا جماعة الدم بتاعه صار، فعمل ايه؟ راح ابتسم وخد الدم اللي طالع بقى بايديه كده وراح ماسح بيه وشه وقال فزت ورب الكعبة. انت متخيل المشهد ده؟ مشهد غريب جدا. المشهد ده لو اعظم مخرج على وجه الارض ما عرفش يجيبه. تخيل رمح داخل في الظهر طالع من الصدر، شاف الدم، الدم ده فرح، ده الدم ياخد الراجل ده لحد ما فسفوسه كده في صباعه بتعمل بيتخض على نفسه يظن هيموت. فاهم ازاي؟ لا شوف بقى دم طالع منين؟ من الصدر. والرمح طالع ورمح كبير، راح ماسك الدم اللي طالع ما سابوش ينزل على الارض، وراح واخده وراح نطحه كده على وجهه ومسحه وقال فزت ورب الكعبه، فزت ورب الكعبه. فاز بايه؟ ده اتقتل. فاز، بس فاز ايه؟ انه نجا من النار، انه كمل اهل الجنه. فزت ورب الكعبه ليه؟ لان هو سمع النبي بيقول حديث جميل قوي بس ما اطلع عليه صلى الله عليه وسلم. اولا ربنا قال ايه؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز. والفعل التعقيب والسرعة وقبل التحقيق، تحقق فوز من زحزح من النار وادخل الجنة، مجرد بس ان انت تخش الجنة بس فقد فاز. وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور. هو سمع النبي بيقول حديث جميل اوي رواه احمد والترمذي في سند صحيح، قال للشهيد عند ربه سبع خصال، سبع حاجات ربنا يخص بها ايه الشهيد. ايه هم يا جماعة؟ عد معانا. يغفر له، هو دي بقى اللي افتكرها حرام ابن ملحان، يغفر له مع اول قطرة من دمه. اول نقطة دم تنزل خلاص الصحيفة بتاعته بقت بيضة ما فيهاش ولا ذنب. عشان كده ليه؟ فزت ورب الكعبة، ده مش خطرة بقى، لا ده دم نازل قد كده مع اول خطرة اتغفر. امال اللي بعد كده ايه اللي خلى ربيعة ابن كعب ابن مالك حديثه مسلم اللي كان بيحضر كل يوم مية الوضوء للنبي عليه السلام، ايه اللي خلاه لما النبي طلع عليه في يوم من الايام وحب يكفه؟ تعرفين مفيش حد عمل اي معروف للنبي عليه السلام او لخدمة دين الله الا والنبي لازم يكفه، الا واحد بس ابو بكر. حديث رواه الترمذي في سند صحيح. هنا بقى ليه؟ قال الكلام ده قبل ما يموت باربع ايام. قال ما لاحد عندنا يد الا وقد كافأناه بها. كلام واضح، ما خلا ابا بكر ما عدا ابو بكر، فان له عندنا يدا يكافئه الله عز وجل بها يوم القيامه. انا ما اعرفش كفر. يا سلام، شوف قد ايه قدر سيدنا ابو بكر. فاللي حصل ان ربيعه بن كعب بن مالك كان بيحضر كل يوم ميه الوضوء لمين؟ للنبي عليه السلام، وكان كل الصحابه متخصص حاجه كده. فالنبي حب يكفر فخرج عليه فقال له سلني شأن ربيعة. وكان ربيعة كان ساعتها لسه شاب صغير عنده حوالي 17-18 سنة وكان فقير جدا وكان عايش في المسجد ومش لاقي ياكل. فاهم ازاي؟ فقال له سلني شأن ربيعة اللي انت عايز اطلبه. خد بالك من حاجة، تفاعل الارض مع السماء. هو الوحي جاء الى النبي قل لربيعة اللي هيطلبه الان مستجاب. انت لو مكان ربيعة لا انت متجوز ولا لاقي تاكل ولا عندك بيت ولا اي حاجة. النبي في الوقت دوت كان هو نبي الأمة صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت كان يعتبر بمثابة الحاكم الرسمي للمدينة المنورة صح الله؟ يعني اللي هيؤمر به منشور رسمي. لو النبي قال اعملوا له كذا ابنوا له فيلا في المدينة هيتبني ولا مش هيتبني؟ هتتبني. لو قال ادوا له 100 نخلة 300 نخلة 1000 نخلة ادوا له 1000 دينار مثلا أو أي حاجة اللي يحصل ينفذ الأمر صح الله؟ طيب. فقال سلني شأن ربيعة. ربيعة في رواية خارج مسلم قال فقلت في نفسي يا ربيعة إن الدنيا يعني فائتة، الدنيا هتفوت هتفوت، وش مشكلة بقى أنت هتقعد تطلب إيه؟ طب قال له طب سيبني يا رسول الله أفكر، ده في رواية خالد مسلم، واخد بالك؟ فقال إيه؟ سيبني أفكر، سابه وفكر، بعد كده النبي سأله، فكرت يا ربيعة؟ قال له فكرت، هتطلب إيه؟ قال يا رسول الله علمت أن الدنيا زائلة، فأسألك مرافقتك في الجنة، الدنيا من فاتة، مش مستاهل أن أنا إيه؟ أطلب منها حاجة، أسألك إيه؟ مرافقتك في الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، خد بالك، ما قالوش أسألك إيه؟ ما قالوش أسألك الجنة، شوف الذكاء. قال له اسالك ايه؟ مرافقتك، انا عايز ابقى معاك صلى الله عليه وسلم. فقال او غير ذلك؟ ما هو النبي عليه السلام بيراجعه ليه؟ انا شايفك فقير، طب اطلب حاجه برضه ايه؟ تعينك على الحياه اللي انت عايزها، فاهم ازاي؟ فقال او غير ذلك يا ربيعا؟ قال هو ذاك يا رسول الله. ده معناه ايه؟ انا مصر على الحته دي بالذات. كان ممكن النبي يقول له ايه؟ طب خلاص طالما انت طلبتها انا هدعو وخلاص وانتهت المشكله. لا، النبي حب يعلمه برضه ان انت لازم تاخد ايه؟ بالاسباب، ما تتكلش على مجرد ان انا اقول لك خلاص كده، لا. قال فاعني على نفسك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد سجدة لله إلا رفعك الله بها درجة في الجنة. يا سلام، شوف قد إيه ده يفسر لك اللي خلاه يطلب كده إيه، إن هو إيه على يقين في جنة في نار في آخرة في حساب الدنيا ما تسويش. لما يكون اليقين ده دخل قلبك والله العظيم حياتك كلها تتغير. تعرف انت لما تكون عايش مع زوجتك لو في خلافات ما بينكم واخبالك، لما تكون انتوا الاثنين مستحضرين ان في جنة هتعمل ايه؟ خلاص دي دنيا وقت ربنا يبارك فيك، اصبر عليك تصبر عليا، تعال على نفسك شوية اجعل نفسك شوية، وفي النهاية ربنا يجمعني وياك في الجنة، انت هتخلصي من العيوب اللي فيك وانا هخلص من العيوب اللي فيه ونبقى زي الفل في الجنة. تعالى وانتهت مشكلتنا، وهي ساعات معدودة اللي هتقضي انت بخصم واحد واحد مخصمة، يا اخي ربنا يبارك فيك اصلحك وتصالحني. عشان ربنا اخبر على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ان ابواب الجنة تفتح في كل يوم اثنين وخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا الا رجلين متشاحنين. فبلاش بلاش خصام عشان نخش الجنة انا وانت، فاهم ازاي؟ طيب تلاقي نفسك ضحكت على واحد وكلت فلوس وهو مش عارف ياخد حقه منك، روح اديله فلوس. طب معكش استسمحه نظرة الى ميسرة، والله نفسي ادي فلوسك وان شاء الله ربنا يعني وادي مبلغ بسيط اهو وان شاء الله هسد معاك. هتلاقي نفسك بتعق الوالدين، يا خبر ابيض انا اضيع اوسط ابواب الجنه، هتلاقي نفسك تلقائيا رايح تقبل الايدي والارجل، فاهم ازاي؟ انا بسيء لجيراني، انما تقول والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قالوا من هو يا رسول الله؟ خاب وخسر. قال الذي لا يامن جاره بوائقه. يا سلام، يعني اذا المساله ايه؟ مساله إيه؟ ايمان بالله واليوم الاخر. من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. ايمان يا جماعه بالله واليوم الاخر، فاهم ازاي؟ ان انت على طول تلاقي حياتك كلها ايه هتتغير بفضل الله سبحانه وتعالى. واحنا في الدرس اللي فات لما اتكلمنا يا جماعه عن اقل واحد من اهل الجنه قلنا ياخد قد ايه؟ قد ملك ملك من ملوك الدنيا كم مره؟ 50 مره. 50 مره لما ربنا قال له اترضى ان اعطيك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا، حديث رواه مسلم، قال رضيت يا رب، قال له لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله، في المرة الخامسة قال له رضيت يا رب، قال له ايه؟ لك ذلك وعشرة امثال، وفوق ده كله ولك ما اشتهت نفسك، يلا ولذة عين اللي انت عايزه، فاهم ازاي؟ ما اشتهت نفسك دي اطلب اللي انت عايزه بقى، اللي انت عايزه كله تلاقيه في الجنة، كل ما يخطر على بالك، كل ما يخطرش على بالك، ده ربنا كمان هيذكرك، احنا قلنا في الدرس اللي فات، ان ربنا يفضل يذكر عبده، يقول له سل من كذا وكذا، اطلب من كذا، يقول له سل وتمنى، حديث رواه مسلم، سل وتمنى، اطلب اللي انت عايزه، فالعبد يفضل يطلب يطلب يطلب وتنتهي به الامانه، فاهم ازاي؟ ما انت برضه امنياتك على قدك، هتقول ايه يا رب انا عايز ايه مثلا؟ عايز مثلا مدينة نصر ومصر الجديدة وميت عقبة ومش عارف ايه، فاهم ازاي؟ يا عم اطلب، طب اطلب مثلا، طب خلاص كفر الشيخ، يا سيدي اطلب اسكندرية، يا اخويا اطلب، فاهم ازاي؟ هتفضل تطلب تطلب، لا شوف بقى في الجنة ربنا يذكرك سبحانه وتعالى. عبدي سل من كذا وكذا اطلب فيطلب وسل من كذا وكذا حتى اذا انتهت الاماني، قال جل وعلا لك ذلك كل اللي اخترته واللي انا ذكرتك به وعشرة امثال. يلا والحديث الثاني عند مسلم، اخر من يدخل الجنة ربنا يقول ايه؟ لك الدنيا وعشرة امثالها، الدنيا وعشر امثالها، وفي النهاية لا اتنين بيتخانقوا على 100 جنيه. يا جماعة الكلام ده بالله عليك يخش على حد ان واحد يتخانق مع زميله ولا صاحبه ولا اخوه ولا يقطع ارحامه عشان 100 جنيه ولا 1000 جنيه وفي النهاية انت لو كنت اخر من يدخل الجنة فلك ايه؟ الدنيا وعشرة امثالها فضلا. ولذلك يا جماعة احنا دايما ندندن ندندن حول معنى الجنة، ليه؟ لان والله العظيم لو ترسخ في القلب معاني الجنة وان انت تحس بالجنة بالفعل هتلاقي احوالنا كلها اتغيرت، هتلاقي الدنيا دي كلها اتغيرت، هتلاقي مفيش حد في الدنيا هيستكبر على حد، هتلاقي مفيش حد في الدنيا هيظلم حد، هتلاقي مفيش حد في الدنيا يكره الخير لحد، هتحسدني ليه على العربية؟ ايه عربية بجوار نعيم الجنة؟ هتحسدني عليه على شقة؟ ايه شقة بالنسبة لقصر من لؤلؤة مجوفة في الجنة؟ ولا حاجة، وانت داخل الجنة في 4 حاجات ربنا بيضمنهم لك، لا هتموت ولا هتعيا ولا هتعجز ولا هتبأس، هتفضل جوه على طول بلا نهاية. بلا نهايه، فاهم ازاي؟ سبحان الله. يبقى مشكله الخوف من الموت تنتهي، يعني خد بالك من حاجه، اكتر حاجه تكدر على الناس حياتهم الخوف من الموت، صح ولا لا؟ يقول لك ايه؟ يقول لك طب انا دلوقتي بقيت مليونير وجمعت فلوسي وانا انسان عصامي وبدات من الصفر من تحت الصفر ووصلت وعملت وسويت، طب والنهايه؟ ما انا هموت، صح ولا لا؟ كلمه ما انا هموت دي لوحدها تكدر عليه اللذه اللي عاشها، فاهم ازاي؟ في عز ما هو بيتمتع اجمل متعه في الدنيا مجرد بس ما يخطر ذكر الموت على قلبه كده يحس ايه؟ ان اللذه ايه؟ راحت، صح ولا؟ عشان كده النبي سماه ايه؟ هادم اللذات. فاول ضمان تاخده في الجنه وانت داخل، ولذلك النبي صدرها بقى، صدرها في اول حديث، قال ايه؟ ينادي منادم إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا. دي أهم حاجة عند الناس شغلهم. يبقى أنت مش هتموت في الجنة. أدي أول حاجة. تاني حاجة مشكلة الأمراض. مشكلة الأمراض. كتير من الناس يا جماعة يبقى عنده فلوس كتير قوي ونفسه يتمتع بفلوسه ومش عارف مسكين عنده مرض. الدكتور يقول له أنت ممنوع من كل أنواع الأكل إلا حتة جبن قريش أو مش عارف إيه أو حتة زبادي أو الكلام ده كله. سبحان الله. بلغت واحد من أصحاب المليارات في يوم من الأيام كان راكب العربية بتاعته عربية أحدث موديل ومعدي على جماعة كده فلاحين أو صعايدة على الأرض الزراعية بتاعتهم فلاهم ما شاء الله قاعدين وفاتحين بلاط المش ومسقطين المش وما شاء الله الدود عمال يلعب إيه الكروبات واخد بالك فمزاوا على جنب ماسك الدود عمال يعملوا كده وشغال يعني وفحلين بصل والكلام ده في نهي طبعا عامل البصل ده فمزاوا وفحلين بصل وإيه ورغيفين من اللي هم ست سلندر دول وشغال بقى ما شاء الله عمال يرمي على مزلقان. فالراجل عمال يبص لهم الدود بني ادمين دول هم بياكلوا كده ازاي ده انا يقول لو كلت حته جبنه من ديت ده انا اروح فيه. راح متصل بالدكتور بتاعه قال له بقول لك يا دكتور قال له ايه قال له انا امنيه عمري انا واقف دلوقتي حالا قدام ناس بياكلوا مش وبصل ومش عارف ايه بياكل قال له انت لو كلت لقمه واحده يبقى انتهت حياتك خلاص. سبحان الله. عمل الرجل ده كل اللي عمله وقف يتفرج عليهم ويتلذذ بالنظر اليهم امواله دي كلها حجبته على ان هو ياكل حاجه نفسه فيها. يبقى الامراض بقى مفيش اي مرض في الجنه. تنعم بقى. لازم اقول لك حديث بقى هديه بس صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم حديث رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح. النبي بيقول ايه؟ ان الرجل من اهل الجنه لا يعطى قوه 100 رجل في الطعام والشراب والشهوه والجماع. ايه رايك؟ قوة 100 رجل. 100 رجل مش من رجالة اللي من دول لا رجالة رجالة اللي هو ايام الصحابة. انت عارف احنا ايه يعني استنى الهولندي قطعت نفسنا لا احنا ايه بتكلم عن زمن الصحابة. النبي بيقول هيبقى عندك قوة 100 رجل. شوفوا ده كلام حبيبي صلى الله عليه وسلم. طيب تيجي بقى في الحتة الثالثة برضو اللي بتضايق الناس اللي هي ايه؟ ان لكم ان تشبوا فلا تهرموا ابدا. هنا بقى مشكلة الرجالة والنساء تتحل فين؟ في الجنة. تيجي ربنا يقول ايه؟ إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عروبا أترابا. عروبا دي تحل مشكلتنا احنا كرجالة. أترابا تحل مشكلة النساء. ايه عروب؟ العروب أو الفص أو الشكل أو الغنج. فاهم ازاي؟ اللي هي المرأة اللي بتتفنن في كلام العشق والغرام لزوجها. دلوقتي مثلا أخواتنا ربنا يحفظهم يعني أخت عندها حياء لو جوزها لا بحب تقول له جزاك الله خير. فاهم ازاي؟ يعني فهي يعني ما عندهاش يعني ما تعرفش اقول لك حاجه انت مزاج. انما بقى في الجنه بقى لا ربنا بقى يرزقها بقى ايه؟ شويه كلام بقى يا سلام. ولا تقول لي بقى مش عارف عبد الحليم حافظ ولا مش عارف. يعني الكلام بقى ليه؟ القواميس كلها هتكون حافظها هناك وتكونها لك في الحلال. تكونها لك هناك في الجنه في الحلال. فيجي يوم القيامه تلاقي عروب وبعدين اترابا. اترابا دي تحل المشكله للنساء مش اللي احنا اللي هي ايه؟ في سن واحده 33 سنه اللي هو سن مين؟ سيدنا عيسى عليه السلام. 33 سنه. انت عارف النساء النهارده مشكلتهم كبيره زي ما قلت لك قبل كده. يبقى عندها مثلا 20 سنه. لو سالتها بعد 20 سنه عندي كام سنه؟ تقول لك 21 سنه. فازاي يعني ايه؟ هي مش عايزه تكبر، مش عايزه تحس انها عجزه. المشكله دي تتحل في الجنه ان كلهم هيفضلوا على السن ده واحنا كمان في نفس السن لا نكبر ولا نظهر، نفضل في سن اكتمال الشباب اللي هو 33 سنه، نفضل على طول كده الى ما لا نهايه. اخر حاجه وان لكم ان تنعموا فلا تبأسوا ابدا. بالعكس ده انت كل يوم النعيم بيزيد بيزيد بيزيد كل يوم في زياده. عمر ما النعيم يقل ابدا في الجنه، كل يوم النعيم ايه؟ يزيد بفضل الله. ولذلك سبحان الله ذاك يا جماعه لما الانصار بيعوا النبي عليه الصلاه والسلام بيعه العقبه الثانيه النبي خد منهم كل حاجه واداهم الجنه وهم راضين. واخد بالك؟ رغم ان هم كانوا لسه يعني حديث عهد بايه؟ باسلام. لسه اول مره يسلموا. وفي منهم ناس اسلموا وبيعوا بيعه العقبه الاولى وجايين يبيعوا بيعه العقبه الثانيه. يعني الناس لسه ايه جداد برضه ما فاتش عليهم سنه بالكثير. شوف سبحان الله. قال لهم صلى الله عليه وسلم والحديث عند احمد والحاكم بسند صحيح قال تبايعوني علي يا جماعه على السمع والطاعه في النشاط والكسل وعلى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى ان تقولوا لله لا تخافوا في الله لوم تلائم وعلى ان تمنعوني اذا قدمت اليكم مما تمنعون منه نساءكم واموالكم وابناءكم والثمن ولكم الجنه. هم دول يا جماعة اللي قام على أعبائهم وعلى أكتافهم الدولة الإسلامية. تلاقي نفسك في عز الشتاء والفجر بيبدا حي على الصلاة حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. مصدق النبي مش مصدقهم؟ مصدقهم صلاة. يبقى الصلاة خير من النوم. تقوم تتوضى في عز الثلج وتروح تصلي وتسجد بين يدي الله عشان ربنا يكرمك وتكون من أهل الجنة بفضل الله عز وجل. خدت بالك؟ شوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك إيه؟ يقول لك بقى على اللي ما بيتركش الباب عشان يصلي، انت لازم تترك الباب في كل انواع العبادات. فنبع السلام يقول لك لو عايز تفوز بالجنة اترك الباب، اترك كل ابواب الجنة. فهم ازاي؟ يقول صلى الله عليه وسلم حديث البخاري ومسلم: من انفق زوجين في سبيل الله وبلغ دعي من ابواب الجنة الثمانية. يا عبد الله هذا خير. فمن كان من اهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من اهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من اهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من اهل الجهاد دعي من باب الجهاد. سيدنا ابو بكر بقى صاحب الهمة العالية بقى قال: يا رسول الله، فهل يدعى احد من ابواب الجنة الثمانية؟ طب هتفرق ايه؟ طب انت هتخش جنة، هتخش، هتفرق ان انت تخش الباب ده ولا الباب ده؟ تفرق مع سيدنا ابو بكر بقى. قال: فهل يدعى احد من ابواب الجنة الثمانية؟ قال: اجل، وارجو ان تكون منهم يا ابا بكر. في رواية البيهقي بسند صحيح قال له: اجل وانت منهم. يا سلام، وحددها له النبي برضه زي ما قلت لك تفاعل الارض مع السماء. النبي ما قالش الكلام ده من عنده صلى الله عليه واله وسلم. واللي مش لابسه الحجاب عايزه تخش الجنه يبقى لازم تطرق الباب. النبي عليه السلام قال ايه؟ قال كما عند مسلم: صنفان من اهل النار لم ارهما، وذكر منهما: نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كاسنمه البخت المائله لا يدخلن الجنه ولا يجدن ريحه. ده منطوق الحديث. طب مفهوم الحديث؟ مفهوم الحديث انها لو لبست حجاب فان شاء الله ولا مزكي احدا، يبقى هي خدت بالاسباب ان هي تخش الجنة. صح ولا؟ لما النبي يقول لك فلان لو عمل كذا هيبقى اهل النار، طب لو ما عمل شيء مش هيبقى اهل النار. صح ولا؟ ده مفهوم الحديث وده ايه؟ منطوق الحديث. طيب، واللي بيعق والديه هيضيع اوسط ابواب الجنة، طب واللي يبر والديه يضمن اوسط ابواب الجنة. يعني ايه اوسط يا جماعة؟ يعني ما هو ابواب الجنة كان من ده 8، اوسط يعني في النص، في النص مفيش باب، ما هو 4 كده 4 كده. صح ولا؟ طيب هيبقى فين؟ اوسط يبقى فين؟ اوسط يعني احسن. فالوالد كما جاء في الحديث رواه احمد والترمذي بسند صحيح: الوالد اوسط ابواب الجنه، يعني احسن ايه؟ ابواب الجنه. تعالوا نختم درس في عجاله سريعه كده، مشهد اهل الجنه وهم داخلين الجنه وباجمل نعمتين ربنا بيغدق عليهم او بيهم على اهل الجنه، ربنا يجمعنا وياكم في الجنه. اسمع لمنظر او شوف منظر وتخيل معايا منظر الناس وهم داخلين الجنه. يقول صلى الله عليه وسلم، حديث رواه البخاري ومسلم: اول زمره يدخلون الجنه على صورة القمر ليلة البدر. هتبقى زي القمر. شو بقى؟ تلاقي نفسك داخل الجنة كده وشك كده زي القمر ليلة البدر. ثم الذين يرونهم، الدفعة اللي بعدهم، على أشد كوكب دري في السماء إضاءة. يا سلام، شوف ألمع كوكب في السماء كده هيبقى وشك زيه منور كده. شوف بقى النعيم في الجنة: لا يبولون ولا يتغوطون، لا بول ولا غائط، ولا يدفلون ولا يمتخطون، أمشاطهم الذهب، المشط اللي بتسرح بشعرك ولحيتك منين؟ من الذهب، سبحان الله. ورشحهم العرق بتاعهم المسك. هتاكل، مفيش حمامات هناك في الجنة، الأكل يطلع إيه؟ يطلع رشح، يطلع عرق على جسمك. طب العرق ريحته وحشة؟ لا، مسك، مسك أجمل ريحة في الدنيا. ورشحهم المسك، وما جامرهم الألوة، المجمرة اللي أنت بتحط فيها العطر مصنوعة أصلا من العطر. يا سلام، سبحان الله. أزواجهم الحور العين. يا سلام، ازواجهم الحور العين دي بقى، شوف بقى لما تشوف بقى في الروايه الثانيه، واخد بالك لما النبي يقول: لو ان بعض بنانها بدا، خد بالك، لطمس ضوءه ضوء الشمس والقمر، ولو ان خصله من شعرها بدت لملأ ريحها كما بين السماء والارض. يا سلام، يبقى ازواجهم ايه؟ الحور العين، على خلق رجل واحد، على خلق مش على خلق، على خلق ايه؟ رجل واحد، على صوره ابيهم ادم 60 ذراعا في السماء. لتحل مشكلة القصيرين كلهم بقى في الحتة دي. هتبقى 60 ذراع في السماء. ما بلاش بقى القصير وزن، لا انا مش برضه مش طويل يعني، لا انت فاهم ازاي؟ تلاقي نفسك ما شاء الله مال وهدومك بقى 60 ذراعا في السماء. ماشي كده ما شاء الله، حاجة ايه؟ تملى البلد. طيب، في رواية البخاري ومسلم رواية ثانية يقول صلى الله عليه وسلم: آنيتهم فيها، الآنية، الذهب، ورشحهم المسك، ولكل واحد منهم زوجتان. زوجتان دول فين؟ ده في البداية كده. أول ما تخش الجنة خد 2 حورين، وبعد كده بقى على حسب اعمالك ممكن توصل ل 72 زوجه من الحور العين بفضل الله. طيب، ولكل واحد منهم زوجتان، يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن. مخ الساق يتشاف من وراء الايه؟ اللحم من الحسن. لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم على قلب رجل واحد، يسبحون الله بكره وعشيه. تقول ايه ده؟ انا هسبح في الجنه؟ يعني انا اذا مكلف؟ لا، انت مش مكلف، ده التسبيح في الجنة من كمال النعيم اللي ربنا هيكرمك بيه. يعني وانت بتسبح انت بتتنعم في الجنة بالتسبيح ده. يا سلام. شوف كمان لما تيجي انت قاعد مع زوجتك في الجنة ورايح بقى يوم المزيد عشان تلقى الله عز وجل، زوجتك من الحور عين قاعدة مستنياك في الخيمة بتاعتك، تروح انت اول ما تروح هناك هتلاقي نفسك احلويت وبقيت اجمل من الاول. طب هترجع انت احلويت، هي لو ما احلوتش هيبقى في تفاوت صح؟ لا، يبقى انت لازم تحلو وهي تحلو، وكل يوم جمعة لازم تحلو انتوا الاثنين. عيدك في الدنيا هو عيدك في الجنة يوم المزيد. يقول صلى الله عليه وسلم حديث رواه مسلم: ان في الجنة سوقا يأتونها كل يوم جمعة فتهب عليهم ريح الشمال فتحتوا في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا فيرجعون الى اهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا فيقول لهم اهلوهم، زوجتك من حور عين بقى اول ما تشوفها تقول ايه؟ والله لقد ازددتم حسنا وجمالا، فيقولون وانتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. اللي فوق ده كله بقى اعظم لذتين وبهم نختم فضل عزل، لذة ايه؟ الرضوان. يا سلام. حديث رواه البخاري ومسلم لما ربنا يطلع على اهل الجنة يا جماعة وينادي، شوف النداء الجميل، تخيل لما ربنا ينادى على اهل النار يقول يا اهل النار، شوف بقى لما ينادى على اهل الجنه يقول ويا اهل الجنه، شوف النداء جميل. فربنا يقول ايه؟ يا اهل الجنه، فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير كله في يديك، فيقول هل رضيتم؟ رضيت بقى؟ يا سلام. واحنا يعني رضانا ده يفرق ايه مع ربنا؟ خد بالك سبحان الله، هو الغني جل وعلا، فيقول هل رضيتم؟ يقولون يا ربنا وما لنا لا نرضى وقد انجيتنا من النار وادخلتنا الجنه واعطيتنا ما لم تعط احدا من العالمين. فيقول جل وعلا: الا اعطيكم افضل من ذلك؟ ايه رايكم؟ هديكم حاجه بقى اجمل من كل ده. فيقولون واي شيء افضل من ذلك؟ في حاجه افضل من كل النعم اللي احنا فيها؟ فيقول جل وعلا: اجل ان احل عليكم رضواني فلا اسخط عليكم بعده ابدا. يا سلام. واعظم لذه واخر لذه اللي هي لذه النظر الى وجه الله. يا سلام. حديث رواه البخاري ومسلم عن جرير بن عبد الله بيقول ايه؟ بيقول كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر النبي الى القمر ليلة البدر. شوف النبي حب يقرب له المسألة ازاي؟ فنظر النبي الى القمر ليلة البدر وقال انكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. يعني لا يحجب بعضكم بعضا، كل واحد هيشوف ربنا بكل وضوح يوم القيامة في الجنة. الحديث الاخير عن صهيب الرومي ان النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه مسلم قال اذا دخل اهل الجنه الجنه يقول الله جل وعلا تريدون شيئا ازيدكم؟ حب ازودكم حاجه في نعيم تاني؟ فيقولون الم تبيض وجوهنا؟ الم تدخلنا الجنه وتنجينا من النار؟ فيكشف الحجاب فما اعطوا شيئا احب اليهم من النظر الى وجه الكريم التواب. وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره. قال جل وعلا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بايمانهم تجري من تحتهم الانهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين. ما تنساش امان المحاضره اترك الباب، اللي ما بيصليش اترك الباب اللي لازم ويصلي، واللي مش لابس حجاب اترك الباب اللي لازم تتحجب، واللي بيعق والديه يترك الباب ويبر الام والاب، واللي واكل فلوس الناس يترك الباب ويرد المظالم، واللي واللي واللي انت ادرى بنفسك اترك الباب عشان ربنا يجمعنا في الجنه. اني داع فامن من قلبك. اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والارض، يا علام الغيوب، يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والاكرام، يا ذا المن والانعام. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى امرنا واحسن خلاصنا وفك اسرنا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. مع تحيات الطارق للانتاج الاعلامي والتوزيع بالقاهره، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.